الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الدرس الخامس. يقول الشيخ رحمه الله: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في شرحه على هذه الفقرة: الإحسان أعلى رتب الدين وأرفعها. الإحسان أعلى رتب الدين، أعلى مراتب الدين وأرفعها. فإن الدين ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإحسان أي الإسلام. وقد بينت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل المشهور، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول: فعلم من ذلك أن ديننا ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وأخذنا الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، اليوم الإحسان، وأن أعلى مراتب الدين هو الإحسان. أعلى مراتب الدين هو الإحسان، ولا يمكن أن يبلغ هذه المرتبة حتى يتمم الإسلام ثم الإيمان. لا يمكن للإنسان أن يبلغ هذه المرتبة، أي مرتبة؟ مرتبة الإحسان. لا يمكن للإنسان أن يبلغ مرتبة الإحسان حتى يتمم الإسلام ثم الإيمان. ولهذا قال العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغ مرتبة الإحسان حتى يتمم الإسلام والإيمان. إذن كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مؤمن محسنا. عرفتم هذه القاعدة؟ كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وكذلك ليس كل مسلم مؤمنا. يقول فليس كل من بلغ درجة الإيمان يبلغ درجة الإحسان، ليس كل من بلغ درجة الإيمان يبلغ درجة الإحسان، لأن درجة الإحسان أعلى وأرفع، درجة الإحسان أعلى وأرفع. أن تعبد الله كأنك تراه، درجة الإحسان أرفع. فلذلك كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا. واضح؟ والإحسان هو الإتقان والإجادة في تتميم العمل وتكميله، والإحسان هو الإتقان والإجادة في تتميم العمل وتكميله حتى يبلغ أعلى رتبة، إتقان العمل وإجادة العمل وإحسان العمل وإتمام العمل وتكميله حتى يبلغ هذا العمل أعلى درجة، هذا هو الإحسان. وله ركن واحد، الإحسان له ركن واحد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو ركن الإحسان. فهمتم؟ فهو عبادة لله وتقرب إليه جل في علاه مع إحسان من العبد وإتقان في هذا التعبد. فهو عبادة لله وتقرب إليه جل في علاه مع إحسان من العبد وإتقان في هذا التعبد. واضح؟ الإنسان يتقن عبادته ويتقن عمله ويتقرب إلى الله باستحضار قرب الله سبحانه وتعالى ومراقبته في العبادة، يستحضر الإنسان قرب الله فيعبد الله كأنه يراه، يعبده كأنه أمامه ينظر إليه، هذا هو باستحضار قرب الله سبحانه وتعالى ومراقبته في العبادة ومجاهدته لنفسه على تكميلها، تكميل إيش؟ العبادة، وتتميمها حتى تبلغ أعلى رتبة، هذه العبادة حتى تبلغ أعلى رتبة بأن يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه، استحضار قرب الله عز وجل وأنه بين يديه كأنه يراه، وأنه بين يديه أمامه كأنه يراه. وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، هذا يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. إذا كان الإنسان يستحضر قرب الله سبحانه وتعالى فهذا يوجب الخشية، خشية الله وخوفه بل وتعظيمه، لأنه أمامه، كأنه أمامه ينظر إليه. ومن كان كذلك فاز بمعية الله الخاصة، ومن كان كذلك فاز بمعية الله الخاصة، الذي يعبد الله على هذه الحالة بحيث يستحضر قرب الله تعالى وأنه بين يديه كأنه يراه، هذا فاز بمعية الله الخاصة، كما قال جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. وكما قال جل وعلا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. وفاز أيضا بمحبة الله، إن الله يحب المحسنين. وفاز أيضا بعظيم ثواب الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة وزيادة ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم هذه من الآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى وهناك آيات كثيرة تدل على هذه العقيدة رؤية الله رؤية المؤمنين ربهم في الجنة آية سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها هذه الوجوه تنظر إلى ربها في الجنة وكذلك في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كفار الكفار يومئذ يوم القيامة لمحجوبون عن رؤية ربهم ومفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربه فهمتم فالأدلة كثيرة في هذا وخالف هذه الأدلة المعتزلة المعتزلة ينكرون رؤية الله في الجنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يقول فمن أحسن أحسن الله إليه وفاز بعظيم الثواب وجميل المآب ورفيع المنازل يوم القيامة والإحسان رتبة عالية من رتب هذا الدين والإحسان رتبة عالية يعني درجة عالية من رتب هذا الدين من درجات هذا الدين لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة للنفس لا تنال هذه الدرجة إلا بالصبر والمجاهدة للنفس كما قال جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذن فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة ومرابطة فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة الصبر ومرابطة ومحافظة على طاعة الله الدوام على طاعة الله ومداومة مع المراقبة واستحضار قرب الله ومداومة مع المراقبة واستحضار قرب الله وأن يكون في تعبده لله على هذا الوصف وأن يكون في تعبده لله على هذا الوصف ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني في كل عبادة في كل عبادة يعبد الله كأنه يراه وينظر إليه في وقته في الصلاة في الصيام في الزكاة في الصدقة في جميع العبادات هذا هو الإحسان إذن الإحسان أعلى مراتب هذا الدين بعد الإسلام والإيمان والإحسان فالإحسان أعلى هذه المراتب واضح هذا نبدأ الدرس السادس شروط الصلاة نريد أن نرحب بهذا الداعية هذا تعرفونه؟ أيوة فنريد الحصة الأخيرة نرحبه ونطلب منه كلمة توجيهية إرشادية بعد هذه الحصة. بعد هذه الحصة اليوم ليس عندنا مادة اللغة، نرحب بهذا الشيخ يلقي كلمة. فهمتم؟ فنبدأ الدرس السادس، شروط الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه سبعة شروط للصلاة. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في شرحه على هذه الفقرة: الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني الصلاة. وأهم أمور العبد، الصلاة أهم أمور العبد، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه. فمن حافظ على الصلاة وحفظ هذه الصلوات حفظ دينه، ومن ضيعها كان لسواها من عمله أشد إضاعة. ومن ضيع الصلاة كان لما سواها من عمله، itakuwa amali zake zingine zisizokuwa sala ashadda idha'a, atazipoteza zaidi akipoteza sala. Wa man dhayya'aha kana lima siwaha min amalihi ashadda idha'a. Wa hiya amudu al-islam, as-salah ruknu al-islam. Fa qabulu sa'iri al-a'mali mawqufun 'ala qabuli as-salah. Fa qabulu sa'iri al-a'mal موقوف على قبول الصلاة. واضح ككباليو عمل جين زلزبكية كنا سنغازو جوية ككباليو صلاة، يعني إمبقى يكباليو صلاة ديو عمل جين زيو لمقبولة. فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال. فإذا ردت الصلاة، إذا لم تقبل الصلاة فلا تقبل سائر أعمال الإنسان، وهي أول فروض الإسلام، وهي أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد في الدين. أول فرض فرض في الإسلام الصلاة، أول فرض فرض في الإسلام الصلاة، لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فأول فرض فرض عليه الصلاة، وهي آخر ما يفقد في الدين، وهي آخر ما يفقد ويعدم في الدين. ولا يستقيم دين المسلم ولا تصلح أعماله ولا يعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع عقيدة وعبادة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستقيم دين المسلم ولا تصلح أعماله إلا باستقامة ماذا؟ صلاته، حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع عقيدة وعبادة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإقام الصلاة لا بد فيه من مراعاة لشروطها وأركانها وواجباتها. إقام الصلاة لا بد فيه من مراعاة لشروطها وأركانها وواجباتها، ومجاهدة للنفس على تكميلها وتتميمها. لا بد من مجاهدة النفس، ولهذا أورد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الدرس ودروسا بعده تتعلق بمسائل متعلقة بالصلاة. فذكر الشروط والأركان والواجبات والسنن معاونة للمسلم على إقامة الصلاة وأدائها كما ينبغي. ذكر ذلك معاونة للمسلم أو معاونة للمسلم وأجليكم سيدي مسلم على إقامة الصلاة وأدائها كما ينبغي بالمحافظة على الشروط والأركان والواجبات ومن ثم السنن والمستحبات. وقدم رحمه الله الكلام على الشروط لأنها تسبق الصلاة الشروط أولا ثم الصلاة بخلاف الأركان. الأركان تكون داخل أو أثناء الصلاة لكن الشروط تكون قبل الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط. ولذلك قدم رحمه الله الكلام على الشروط لأنها تسبق الصلاة تتقدم على الصلاة وتكون بين يديها تهيئا لها واستعدادا. وتكون هذه الشروط بين يديها تهيئا لها واستعدادا للصلاة. ثم ذكر الأركان بعد هذه الشروط ثم ذكر الأركان لأنها تزامن الصلاة يعني في زمن الصلاة في أثناء الصلاة الأركان لأنها تزامن الصلاة أي في زمن وفي أثناء الصلاة هذه الأركان. وقدم الأركان على الواجبات لأنها آكد وأعظم. قدم الأركان على الواجبات لأن الأركان آكد وأعظم من الواجبات. فإن الركن تبطل الصلاة بتركه. إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة تبطل الصلاة بتركه. أما الواجب إذا ترك فإنه يجبر بسجود السهو. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة يجبر ذلك الواجب بسجود السهو. أما الركن فلا يجبره شيء. الركن إذا ترك لا يجبره شيء بل لا بد أن يؤتى به بهذا الركن. ولو ترك ركنا وسجد سجدتين في آخر صلاته من أجل تركه فصلاته باطلة. فهمتم هنا؟ ولو ترك الإنسان المصلي ركنا من أركان الصلاة مثلا ترك الفاتحة وترك سجدتين للسهو في آخر صلاته من أجل تركه لذلك الفاتحة فصلاته باطلة. فهمتم؟ لأن الركن لا يجبر بسجود السهو. الركن إذا ترك يؤتى به لا يجبر بسجود السهو. قال رحمه الله شروط الصلاة. والشرط كما عرفه العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط شرط كل شيء. شرط كل شيء هذا تعريف لأي شرط. شروط الميراث كذلك هو ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الشرط عدم ماذا؟ عدم المشروط وهو الصلاة. إذا عدم الشرط عدمت الصلاة. فانتم إذا عدم الشرط عدمت الصلاة ما في صلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. من شروط الصلاة الطهارة الوضوء، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. الإنسان يتوضأ ويقرأ القرآن، فهمتم؟ هذا هو معنى لا يلزم من وجوده وجود. ما فهمتم؟ ما فهمتم؟ يقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم ماذا؟ عدم المشروط. ما هو المشروط؟ الصلاة. الشرط من شروط الصلاة استقبال القبلة أو الطهارة، نأتي إلى هذه الطهارة الوضوء. فيقول يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، صح ولا لا؟ هذا هو معنى ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدو من عدم الطهارة عدم الصلاة. كيف الإنسان يصلي بدون الوضوء؟ لا يمكن ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. الشرط قلنا الطهارة الوضوء، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لا يلزم، صح ولا لا؟ قد يتوضأ الإنسان وجد الشرط ولا يصلي، يقرأ القرآن ويعتكف ويسبح، هذا هو معنى ولا يلزم من وجوده وجود. ما فهمت؟ صح ولا لا؟ nasema wanasema maulama sharti ni ile ambayo hulazimu kwa kukosekana sharti kukosekana hilo mashruti. Ikiwa hakuna sharti na hilo mashruti pia haliwi, swala ndio mashruti. Sharti ni tahara, wudu. Unafahamu? Sasa sharti ni ile ambayo yalzamu min adamihi al-adam, ni kwamba ikikosekana tahara na sala pia itakosekana, haitasihi sala biduni tahara. Shafahamu? Sala haisihi biduni wudu au tayammum. Hadha wa maana huwa ma yalzam min adamihi al-adam. Taib, al-faqra thania, wala yalzamu min wujudihi wujud, nini maanake? Hailazimu kwa kupatikana hii sharti kupatikana hiyo mashuruti. Si lazima mtu akiwa na udhu lazima asali. Zona, inaweza ikawa anaudhu lakini hakusali, asoma Qur'ani tu akakaa itikafu amsabbi Allah. Hadha wa maana wala yalzam min wujudihi wujud, bado hujafahamu. Wala adama lidhatihi, wala aina kukosekana kwa dhati yake sharti lazima iwepo. Huna dhakara almithal, famathalan alwudhu, alwudhu shartun min shuruti salah, يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. جاءت له يسمى يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، حكونا صالة كما امتها نوضو، وعدم صحتها، فهمتوا؟ لا تصح الصلاة بدون وضوء، فمن صلى بلا وضوء فلا صلاة له. ولهذا في حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فالوضوء يلزم من عدمه العدم، فهمتم؟ يلزم من عدمه العدم، عدم ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم المشروط وهو الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني من توضأ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لا يلزم، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، واضح؟ لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم. واضح؟ هذا تعريف أي شرط. فتقرؤون في شروط الميراث كذلك يعرف هذا التعريف، ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. والله أعلم.